بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 61 ميم على 1900. الطلاب، تقدم لكم في محاضرة الليلة فضيلة الشيخ محمد أمان ابن علي الجامي، عميد كلية الحديث الشريف، وفضيلته من الدعاة البارزين، له عدة بحوث مطبوعة في هذا المجال، ومحاضرة فضيلته بعنوان الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وهي محاضرة نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع وأن يجزيه عنا خير الجزاء. لا أطيل وأقدم لكم فضيلته، فليتفضل مشكورا مأجورا. أيها الإخوة الحضور، أحييكم بتحية الإسلام وهي السلام، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. المحاضرة التي سمعتم عنوانها الحكم على الشيء فرع عن تصوره، عبارة عن مناقشة وتصحيح لبعض الأخطاء التي وردت في محاضرة استمعت إليها بواسطة شريط، والمحاضرة ألقيت في بعض الجهات من الدول المجاورة، وصاحب المحاضرة حكم على أشياء كثيرة وتحدث عن حقائق قبل أن يتصورها ويفهمها. بعد أن استمعت إلى المحاضرة رأيت من واجبي وواجب أمثالي التنبيه على تلكم الأخطاء وتصحيح ما أمكن تصحيحه، لذلك سجلت بعض النقاط وعنونت لهذا الحديث بهذا العنوان إشارة إلى أن المحاضر تحدث عن حقائق لم يتصورها. فأقول بالله التوفيق، الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. ففي بعض الأيام القريبة الماضية وردني شريط غريب يحمل محاضرة غريبة، إنه من الكويت وإنه من إسماعيل الشطي رئيس تحرير مجلة المجتمع، والمحاضرة المذكورة ألقيت أمام جم غفير في مسجد جامع من مساجد مدينة الكويت، وقد تحدث فيها المحاضر الشطي عن نقاط كثيرة ومختلفة تحت عنوان التطرف والتطرق أو التفرق فيما أحسب. ويمكن حصر تلك النقاط في الآتي: تحدث المحاضر عن تطرف الخوارج وتفرقهم، وتطرف الشيعة وتفرقهم وبعض عاداتهم، وقد أجاد في تلك النقاط ما شاء الله أن يجيد، فنشكره على ذلك. ثم استعرض المحاضر جماعة تعرف بجماعة الهجرة والتكفير، وتحدث عنهم حديث من عاشرهم وخالطهم، وخص من سماه رئيسهم شكري بالحديث، وتحدث عن أفكاره الشاذة التي تدل على نوع خطير من أنواع الجهل، وهو الجهل المركب. ولم ينس الشطي جهيمان وأتباعه، ولكنه تناقض في وصفه حيث مدحه وذمه في وقت واحد، بل وصفه بأنه مجتهد، وجهيمان لم يبلغ درجة الاجتهاد ولم يقاربها، ولا شكر الذي قبله، بل كلاهما أقرب إلى الجهل منهما إلى العلم. ولكن حبك للشيء يعمي ويصن كما يقول. ثالثا تحدث عن التقليد، وهو بيت القصيد عنده، ووصفه بأنه سنة قديمة ومعروفة لدى القرون الثلاثة المفضلة. هذه النقطة من النقاط الكثيرة التي لم يوفق فيها أخونا الشطي عفى الله عنه، فننصح الأخ بأن يدرس حياة الأئمة الأربعة وما نصحوا به تلامذتهم وأصحابهم، ليجد أنهم كلهم نصحوا أصحابهم وتلامذتهم بعدم التقليد، وأن يأخذوا من حيث أخذوا، وأنهم بشر لا يوحى إليهم، يقولون اليوم قولا ثم يرجعون عنه غدا. هذه العبارة منقولة عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وأن الواجب اتباع هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأي طالب علم اطلع على قول إمام من الأئمة وعرف أنه مخالف لقول رسول الله عليه الصلاة والسلام، فالواجب عليه أن يترك قول ذلك الإمام لقول رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا ما كان عليه سلف هذه الأمة والقرون المفضلة، ولا يعرفون للتعصب المذهبي معنى أبدا، ولم يدر في خلدهم، ولا يرون أحدا يجب اتباعه والتأسي به غير رسول الله عليه الصلاة والسلام. والغريب من أمر الشرط أنه تناقض في هذه النقطة، إذ سمعته غير مرة في محاضرته تلك وهو يقول لا يرى التعصب المذهبي ولا يدعو إليه، والتناقض صفة لازمة لكل من يخطب على غير منبره أو يمد يده إلى مائدة لا تنالها يده القصيرة. وكان الواجب على الشطي إذا أراد أن يتحدث عن مثل هذه النقاط أن يرجع إلى الذين درسوا الإسلام بتوسع على أساس فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ومنهم أولئكم النخبة من خريجي كلية الشريعة وكلية الدعوة وأصول الدين، الذين كان الشطي يسخر منهم، وقد نفع الله بهم البلاد والعباد في جملتهم ولو لم يرض عنهم الشطي. ومن التناقض الذي وقع فيه الأخ الشطي أن موضوع محاضرته ذم التفرق والتطرف، فإذا هو يدعو إلى أسباب التفرق فيقع هو نفسه في التطرف، وذلك أولا ذكر الشطي في مقدمة محاضرته أن المراد بالمسلمين جماعة معينة وليس مراده جميع المسلمين، وفي أثناء المحاضرة انتقد هذا المفهوم وذمه عندما كان يتحدث عن شكري وأتباعه وجهيمان وأشياعه، وهذا نوع من التناقض، لأن المفهوم الذي يذم إذا صدر من شكري وأمثالي يجب أن يذم إذا صدر من الشخص إن كان هناك إنصاف، والإنصاف من الإيمان. ومن الإنصاف أن تجر باء شكري كما تجر باء الشط سواء بسواء، سلبا وإيجابا. ثانيا، يدعو الشط المسلمين إلى أن يتفرقوا أربع فرق بدعوى وجوب تقليد الأئمة الأربعة، وفي الوقت نفسه يذم أو يزعم أن السلفيين الذين يسميهم اللامذهبيين هم الذين يفرقون صفوف المسلمين، وهذا تناقض مشروح لا يحتاج إلى شرح سامحه الله. وموقف السلفيين معروف ودعوتهم واضحة لا غموض فيها، وهي تعني تجريد المتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن مصدر التلقي يجب أن يكون موحدا لجميع المسلمين، ألا وهو الوحي كتابا وسنة. مع احترام أئمة المسلمين الأربعة وغيرهم والترحم عليهم والاعتراف بفضلهم، لأن الله تعالى حفظ لنا الشريعة على أيديهم بعلمهم وتعليمهم وجهادهم ودعوتهم إلى هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهم مجتهدون فيما لا نص فيه، فإن أصابوا فلهم أجران، أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، وإن أخطأوا فلهم أجر الاجتهاد، لأنهم بمثابة الحكام والقضاء، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد كما ثبت ذلك في السنة الصحيحة. هذا موقف السلفيين من الأئمة الأربعة، وتلكم دعوتهم واضحة لا لبس فيها ولا غموض. ومما يجدر التنبيه عليه هنا أن الأخ الشطي ليس وحيد دهره وفريد عصره في دعوته إلى وجوب التقليد، بل له سلف في دعوته هذه بشكل أفظع، إذ يدعي بعض المتأخرين من المؤلفين أن تقليد أحد الأئمة الأربعة واجب وجوبا في الوقت الذي لا يجوز تقليد غيرهم من الأئمة، إذ يقول صاحب جوهرة التوحيد: فواجب تقليد حبر منهم، كذا حكى القول بلفظ يفهم. هذا ما قاله الناظم. وأما ما قاله الشارح وهو إبراهيم البيجوري الشافعي فهو أسوأ مما قاله الناظم، إذ زاد الدين بلة وأبعد النجعة وركب الصعب وقال شططا، وأعلن بذلك كله عن سوء تصوره في مسألة التقليد، حيث يزعم أنه لا يجوز تقليد غير الأربعة ولو كان من أكابر الصحابة، هكذا بالحرف الواحد. وهذا الكلام لو حلل تحليلا لا تجد له طعما ولا ريحا، وهو كلام مرفوض شرعا وغير مستساغ عقلا. وتوضيح ذلك كالآتي: أولا، الوجوب حكم شرعي، وهو ما شرعه الله وأمر به أمرا جازما في كتابه أو فيما أوحى إلى رسوله عليه الصلاة والسلام، لأن الله وحده هو المشرع ورسوله المصطفى هو المبلغ شرعه، وقد اختاره الله لهذه المهمة، مهمة التبليغ، وليس فيما بلغه رسول الله عليه الصلاة والسلام وجوب تقليد أحد من الناس سلفا وخلفا. إذن بأي كتاب وبأية سنة وجب تقليد أحد أئمة الأربعة رحمهم الله في الوقت الذي لا يجوز تقليد غيرهم، ولو كان المقلد أبا بكر وعمر وعلي وعثمان وعلي رضي الله عنه. ثانيا، كان يعيش في عصر تابع التابعين أربعة من الأئمة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في حقهم: إنهم أئمة الدنيا في عصر تابع التابعين، وهم مالك بالحجاز، والأوزاعي بالشام، والثوري بالعراق، والليث بن سعد بمصر. وهنا سؤال يطرح نفسه ولا يمكن رده بحال، وهو: ما هو الدليل الشرعي الذي اختار الإمام مالكا دون الأئمة الثلاثة الآخرين لهذا الوجوب؟ وما هو المسوغ العقلي لهذه التفرقة؟ ولا أظن أن أحدا يملك الجواب على هذا التساؤل. والأئمة الأربعة في تصور البيجوري ومن لف لفه بمثابة رؤساء الأحزاب المتنافسين على الزعامة، ولكل حزب دستوره وشروطه يجب على أتباعه التزامها. ومن كان منتميا إلى حزب مالك مثلا لا يجوز له الانخراط في حزب الشافعي إلا بعد الاستقالة من حزب مالك، وهكذا دواليك إلى آخر الأحزاب. ويشهد لما ذكرنا ذلكم الجدال الذي يخوض فيه البيجوريون، حيث يناقشون مسألة وجوب التقيد بمذهب معين أو جواز الانتقال من مذهب إلى مذهب. قال إبراهيم البيجوري في جملة ما قال: قال بعضهم: لا يجب تقليد واحد بعينه، بل له أن يأخذ فيما يقع له بهذا المذهب تارة وبغيره أخرى. فيجوز أن يصلي صلاة الظهر على مذهب الإمام الشافعي وصلاة العصر على مذهب الإمام مالك وهكذا. يا سبحان الله، هل سمعتم أو قرأتم حديثا شيقا كهذا؟ هل صفة الصلاة عند الإمام الشافعي تختلف عن صفة الصلاة عند الإمام مالك رحمه الله؟ اللهم إلا إذا أراد مسألة وضع اليمنى على اليسرى فوق الصدر، علما بأن حديث وضع اليمنى على اليسرى فوق الصدر قد رواه مالك في الموطأ، فنستطيع أن نقول إن مذهبه هو القصد للإرسال، والإرسال إنما هو مذهب بعض أتباعه كابن قاسم مثلا. وعلى فرض أن الإمام مالكا أرسل ولم يثبت قصد لعذر أو لغير عذر، يقال إن الحجة فيما رواه لا فيما رآه. وهذه قاعدة تقال حتى في حق صحابي روى حديثا وعمل بخلافه. وعلى كل، فإن تصور البيجوري وضع الأئمة في غاية الغرابة، وليس أغرب منه إلا قول الشطي: إن التقليد سنة، وإن توحيد الأسماء والصفات بدعة. هكذا كما ستسمعون قريبا إن شاء الله. وهذا المفهوم البيجوري والذي تمسك به بعض المثقفين من الأنصاف الذين لم يدرسوا الإسلام دراسة يفرقون بها بين السنة والبدعة، وفي مقدمتهم مجموعة الشطي. وقد طغت هذه البدعة التعصب المذهبي التي سماها الشطي سنة، طغت في فترة من فترات التاريخ، بل في وقت قريب في عاصمة من عواصم المسلمين دمشق، وفي مسجد عتيق من مساجدهم المسجد الأموي، حتى اتخذ فيه لكل مذهب مصلى يخصه على شكل محراب، كما أخبرني بذلك بعض الثقات من أهل العلم. وإذا حان وقت صلاة من الصلوات الخمس تفرق الناس على هذه المحاريب الأربعة، فيؤدي كل إمام مذهب الصلاة بأتباعه وأهل مذهبه في المحراب المخصص له. قلت: ولا تخلو الحال عقلا عند أداء الصلاة من الآتي: أولا، أن يحضر أئمة المذاهب الأربعة معا في لحظة إقامة الصلاة فيشرعون في الصلاة معا، كل إمام في محرابه يصلي بقومه، ومعنى ذلك أن تقام صلاة الجماعة في وقت واحد في مسجد واحد في أماكن متعددة، والمصلون كلهم على دين واحد. الصورة الثانية: أن يصل الأئمة الأربعة إلى المسجد متفرقين لا مجتمعين، بأن يحضر مثلا إمام الحنابلة أو الشافعية في أول وقت صلاة الفجر فيبادر فيصلي بقومه في أول الوقت، ثم يصلي المالكي، وأخيرا يأتي الحنفي وقد انتشر ضوء الفجر، ليجد قومه جلوسا ينتظرون، إذ لا يجوز لهم أن يصلوا خلف حنبلي أو مالكي أو شافعي، فيصلي بهم على مذهبه. هذه هي القسمة العقلية. وهنا يحق لي أن أقف وقفة لأسأل الحضور: ولو أن رجلا أجنبيا غير مسلم، يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا، شاهد هذا الواقع الفوضوي ثم سئل عن انطباعاته، فيا ترى ماذا يكون جوابه؟ في تصوري يكون جوابه إن كان واعيا أن يقول: هذه ملل أربعة في داخل ملة واحدة وهي ملة الإسلام. وبعد، إن هذه المهزلة وهذا التمزق في صفوف المسلمين على حساب التقليد، وهذه الصور المشوهة للإسلام، إن هذه المعاني هي التي ينهى عنها الدعاة السلفيون الذين سماهم الشطي اللا مذهبيين. فليفهم الموضوع جيدا لئلا تنخدعوا بجعجعة دعاة التعصب. هذا وقد مر على المسجد الحرام واقع كهذا أو ما يشبه هذا الواقع تقريبا قبل العهد السعودي الذي يعتبر بحق عهد الإصلاح والتصحيح والدعوة إلى وحدة الصف. وقد حضرت موسم حج سنة 1369 وشاهدت المقامات الأربعة للأئمة الأربعة موزعة في المسجد الحرام، إلا أن المصلين يصلون خلف إمام واحد يقف أمام الكعبة كما هو الحال اليوم، ولكن جاذبية التعصب كانت تجذب الحجاج وتوزعهم على هذه المقامات الأربعة للتجمع حولها والجلوس تحتها، كل مجموعة تحت مقام إمام مذهبها أو في مكان قريب منه على الأقل، إلى أن أزيلت تلك المقامات، وبحق تعد إزالتها حسنة من حسنات الحكومة السعودية الموفقة التي قضت على كثير من أسباب تفرق المسلمين في الوقت الذي سعت ولا تزال تسعى في تقريب صفوف المسلمين بل في توحيد صفهم، أثابها الله وتقبل منها. ومن أمثلة ذلكم هذه الجامعة الإسلامية التي نعيش فيها الآن، والتي استطاعت بتوفيق الله أن تجمع نخبة من شباب المسلمين من أقطار الدنيا على دراسة منهج موحد في الأحكام الفقهية، وشاهدوا لأول مرة منهجا جامعيا يدرس المذاهب الأربعة مع مناقشة أدلتها وترجيح ما يشهد له الدليل، بحيث لا يكون فضل لمذهب على مذهب آخر إلا بموافقة الدليل من كتاب أو سنة، كما شاهدوا لأول مرة عقيدة تؤخذ من الكتاب والسنة رأسا دون التفات إلى علم الكلام وفلسفته وتعقيداته. ذلك فضل الله علينا بحمد الله. ثالثا، أما بالنسبة للخلفاء الراشدين فليس الأمر كما زعم البيجوري في عدم تقليده، حيث إن الأخذ بأقوال الخلفاء الراشدين وأفعالهم لا يعد تقليدا، بل إن ذلك يعتبر سنة نبوية، إذ يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي الحديث. ثم إن هذا الهذيان الذي تجدونه في حاشية البيجوري وأمثالها هو الذي يصفه الشطي بقوله: إن التقليد سنة قديمة ومعروفة. هكذا ينخدع من لا يفرق بين التمرة والجمرة. رزقنا الله وإياه وإياكم البصيرة في ديننا. رابعا، زعم الشطي أن السلفيين لا ينكرون على الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله، بل همهم الوحيد توحيد الأسماء والصفات. هذه من إحدى الكبر، وهي سخرية جريئة كما ترون. ثم زعم الشطي مرة خامسة أن السلفيين لا يشجعون المجاهدين الأفغانيين وأمثالهم ولا يتعاونون معهم. هكذا زعم الشطي. وبعد، إن هذه النقطة والتي قبلها يبدو أنهما سيقتا لغرض معين، لذا نستحسن أن نقف عندهما وقفة غير قصيرة لنتساءل بعد التساؤل: ماذا يعني الشطي بهاتين النقطتين؟ وإلى ما يهدف؟ ولماذا هبط هذا الهبوط بمستوى وعلى حساب من؟ والذي يبدو لي والله أعلم إن هدف الشط وغرضه من هاتين النقطتين هي محاولة إثارة شعور المسلمين ضد الدعاة السلفيين وإفساد سمعتهم عالميا، وهو يعلم علم اليقين أن موقفه شبيه بموقف إخوة يوسف الذين اتهموا الذئب المسكين بأنه متورط في دم يوسف والذئب بريء، ووقفوا من أخيهم ذلك الموقف المعروف، وسببوا لوالدهم ذلكم الحزن الطويل. كل ذلك لغرض رخيص وهزيل، وهو أن يخلو لهم وجه أبيهم. ومثل هذه المحاولة الرخيصة كان المفروض أن يترفع عنها الشطي وأمثاله ولا يتورط فيها، ولكن قدر الله وما شاء فعل. والمحاولة تدل على أنه في تلك اللحظة غابت عنه مراقبة الله تعالى، فنسي أن الله مطلع على قصده ونيته وما تكنه نفسه، وإلا لا تكاد تقع مثل هذه المحاولة ضد دعاة الإسلام المعروفين بغيرتهم الإسلامية من شخص لديه تقدير للمسؤولية، ولكن الغفلة عن الله تعمل عملها إذا تمكنت من المرء، والله المستعان. ثم إن الشرقي يعلم أن السلفيين حريصون على تصحيح مفاهيم كثيرة للعوام وأشباه العوام في باب العقيدة والعبادة وغيرهما، ولا يدخرون وسعا في ذلك، نصحا منهم لعباد الله، والنصح واجب، لأن من عرف الله حق المعرفة وسلمت عقيدته من التعلق بغير الله وآمن بأسمائه الحسنى وصفاته العليا دون إلحاد أو تحريف فحقق العبودية لله تعالى، سهل عليه القيام بالواجبات والفرائض الأخرى في الإسلام، لأنه قد وضع حجر الأساس لسيره إلى الله، ومن لا فلا. هذه دعوة السلفيين موجهة إلى جميع الناس حكاما ومحكومين دون تفريق بين طائفة وأخرى أو جماعة وأخرى، بل هم يدعون الجميع إلى الإيمان الصحيح وإلى نفض ما علق بالإيمان والعقيدة من أتربة الجاهلية وغبارها، لتقوى علاقتهم بربهم وخالقهم، وإلى التقيد بالإسلام وحده في جميع مجالات الحياة، ويرون أن التحاكم إلى غير ما أنزل الله هو نوع من عبادة غير الله تعالى، وأن أولئك الذين سموا أنفسهم رجال التشريع الذين يحللون ويحرمون دون الرجوع إلى تحليل الشرع وتحريمه، إنما هم طواغيت نصبوا أنفسهم أربابا ومعبودين من دون الله، كما قال الله تعالى في علماء أهل الكتاب وعبادهم مع أتباعهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، علما بأنهم لم يركعوا لهم ولم يسجدوا، ولكنهم اتبعوهم في التحليل والتحريم كما جاء ذلك في السنة الصحيحة. ومن سموهم رجال التشريع يقومون بالوظيفة نفسها، إذن فالكل أرباب من دون الله كما لا يخفى. فكيف يتهم دعاة هذه دعوتهم بعدم الاهتمام بشؤون المجاهدين وهم من المجاهدين، وأنهم لا ينكرون الحكم بغير ما أنزل الله، سامح الله الشرقي. ثم أخذ الشرقي يتخبط خط الناقة العشواء، يصعد ويهبط، ينفي ويثبت، يدعي العلم ويعلن الجهل لغياب التصور الصحيح عنه في باب عظيم من أبواب العلم والإيمان والمعرفة، وهو باب الأسماء والصفات الذي لا اجتهاد فيه ولا استحسان، بل لا يتجاوز فيه الكتاب والسنة. حقا إن الحكم على الشيء فرق عن تصوره، وهذه الكلمة أصدق كلمة قالها المنطقيون أو من أصدق كلماتهم، إذ تشهد لها في الجملة نصوص من الكتاب والسنة، مثل قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وقوله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وقوله عليه الصلاة والسلام في آخر حديث طويل: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت، وفي رواية البخاري: أو ليصمت، رواه الجماعة. وقد اشتق الشرقي حين زعم أن توحيد الأسماء والصفات بدعة، وهي مبالغة جريئة لم تقدر الله حق قدره، وكأن الشرقي يريد أن يأتي بما لم تأتي به الأوائل، ثم أراد أن يهدئ بعض النفوس التي قد تثور عند هذا التعبير من هذا التعبير المتهور، فبادر قائلا: هذا قول ابن حزم. ولا يدري الشرقي المسكين أن ابن حزم ليس بحازم في مبحث العقيدة كما هو حازم في الفقهيات، مع ضرورة التحفظ في أدلته حتى في الفقهيات. وبعد، هكذا ظهر الشرقي على المجتمع في ذات ليلة ليجعل التقليد سنة معروفة عند القرون المفضلة كما زعم، ويجعل توحيد الأسماء والصفات بدعة منكرة، وهو أصل من أصول الدين الذي يتوقف عليه معرفة الله تعالى التي هي غاية مطالب العباد. وقد تعرف الله إلى عباده بأسمائه وصفاته وآلائه مع آياته الكونية، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. حضرني وأنا أكتب هذه السطور كلام عظيم قاله إمام جليل من أئمة المسلمين، وهو شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال: وقد قال الناس أكثر ما يفسد الدنيا نصف متكلم ونصف متفقه ونصف متطبق ونصف نحوي. هذا يفسد الأديان، وهذا يفسد البلدان، وهذا يفسد الأبدان، وهذا يفسد اللسان. ما أصدق هذا الكلام، لأنه كلام داعية مجرب، وقد خالط الناس على اختلاف طبقاتهم وتفاوت في الفهم والإدراك. نظر العلماء فأفحمهم في كل باب من أبواب العلم والمعرفة كما سيأتي الحديث عنه، وخاطب الأنصاف وخبرهم، وعرف آفتهم وضررهم على المجتمع في دنياهم ودينهم وعقيدتهم، بل حتى على أبدانهم وألسنتهم ولغتهم. وقديما قيل: اسأل مجربا ولا تسأل طبيبا. وطالب العلم الذي يستطيع إذا قرأ كلام عالم من العلماء أن يزن ما اطلع عليه وقرأه بميزان الكتاب والسنة، وكان هدفه الوصول إلى الحق ونصرة الحق ودعوة الناس إلى الحق، لا يقع في مثل هذا التناقض، ولا يجرؤ على الله وعلى صفاته، بل هذه مثل هذه الجرأة، لأن العلم يورث صاحبه مراقبة الله تعالى ومحاسبة النفس في كل ما يقول أو يفعل. وقد خص الشرقي سامحه الله صفة اليد لله تعالى بمزيد من الكلام من بين سائر الصفات، وبالغ في نفيها في الوقت الذي ينفي فيه علمه بتوحيد الأسماء والصفات عامة وصفة اليد خاصة، وقال غير مرة في محاضرته: أنا لا أعلم هذا التوحيد، يعني توحيد الأسماء والصفات. ثم أخذ يسأل الحضور سؤال استنكار وبأسلوب ساخر غير لائق، بل يتنافى وتقدير الله حق قدره، حيث يقول: هل تعلمون أن لله يدا؟ هل سمعتم من آبائكم أن لله يدا؟ يا سبحان الله، ما أجرأ هذا المسكين على ربه السميع الحليم. نحن لا نختلف معه بأنه لا يعلم، ولكن لماذا يجرؤ على الله مع جهله الذي يعترف به؟ ولماذا ينكر على من يعلم إذا كان لا يعلم هو؟ ولماذا يسخر من العلماء؟ ألا تواضع ليتعلم على خريج كلية الشريعة ولديهم علم ومعرفة في هذا الباب وغيره؟ وكيف استساغ الشرطي أن يتحدث عن الله وعن صفاته بأسلوبه اللامسؤولية؟ هل استحيا من الله وهو يتحدث عنه سبحانه بلا علم ولا هدى ولا كتاب منير؟ يحدثنا التاريخ أن رجلا سأل الإمام مالكا عن كيفية استوائه تعالى على عرش، حيث قال: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فاندهش الإمام مالك من هذا السؤال، كيف يتجرأ على الله هذا العبد المسكين الذي يعجز عن معرفة كيفية بعض مخلوقاته، ثم يسأل عن كيفية استواء الله تعالى على عرشه؟ فأطرق مالك رأسه إلى أن تسبب عرقا حياء من الله، ثم رفع رأسه فقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ثم أمر بإخراج السائل من مجلسه لأنه مبتدع. هكذا سئل مالك وهكذا أجاب بعد تلك الحالة التي طرأت له. ولو قارنا بين موقف صاحب مالك وأسلوبه في سؤاله، وبين موقف صاحبنا الشطي وأسلوبه الساخر، لوجدنا موقف الشطي أسوأ وأسلوبه أبعد من الحياء والأدب. وإذا كنا قد تأكدنا أن آفة أخينا الشطي إسماعيل الشطي أنه لم يدرس هذا المبحث وليس لديه أدنى إلمام، فالواجب علينا أن نسعفه بهدية نرجو أن تكون مقبولة لديه، وهي عبارة عن درس موجز في توحيد الأسماء والصفات، فأرجو أن يتقبلها بقبول حسن ويفرح بها، لعل الله ينفعه بها إن خلصت النية وحسن القصد. وإليك أيها الأخ ما يفتح الله علينا في السطور الآتية: مبحث الأسماء والصفات. وقبل أن ندخل في صلب المبحث، نؤكد للأخ الشطي أن مبحث هذا الباب توقيفي محض، بمعنى أنه لا يخضع للاجتهاد ولا للقياس أو الاستحسان العقلي أو النفي والإثبات بالذوق والوجدان، بل السبيل إليه الأدلة السمعية الخبرية، وبعبارة أخرى لا يتجاوز الكتاب والسنة في هذا الباب. وهذه العبارة التي تجدها بين قوسين منقولة عن إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل. وأدلة الكتاب والسنة يقال لها سمعية، ويقال لها خبرية، ويقال لها نقلية، أي الأدلة المسموعة عن الله وعن رسوله، والتي أخبر الله بها عن نفسه أو أذن لرسوله فأخبر بها، أو التي نقلت إلينا من كتاب ربنا وسنة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. هذه الأدلة هي السبيل الوحيد في معرفة الأسماء والصفات، والعقل السليم سوف لا يخالف النقل الصحيح. وعلى هذا الأساس نبدأ معك أيها الأخ المسلم الحديث في صفات الله الواردة في الكتاب والسنة، التي وصف الله بها نفسه أو وصفه بها رسوله عليه الصلاة والسلام: إذ لا يصف الله أعلم بالله من الله، ولا يصفه من خلقه أعلم بالله من رسوله عليه الصلاة والسلام. وقد وصف الله نفسه بالعلم والحلم والحكمة والعزة والسمع والبصر مثلا، فعلينا أن نثبت هذه الصفات وغيرها من الصفات الواردة في الكتاب والسنة. إثباتا لا يصل إلى حد التشبيه والتمثيل مع تنزيه الرب تعالى عن مشابهة مخلوقاته فيما أثبتنا له من الصفات، تنزيها لا يصل بنا إلى حد التعطيل إلى حد التعطيل، ويكون موقفنا إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل، على ضوء قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقوله تعالى ليس كمثله شيء يعني التنزيه، وقوله تعالى وهو السميع البصير يعني إثبات السمع والبصر على ما يليق بالله تعالى. ومن الصفات ما ذكرنا من العلم والحلم والحكمة والعزة، وما لم نذكره من الصفات الكثيرة الثابتة في القرآن والحديث. ومما أثبت الله لنفسه في كتابه اليد والوجه والمجيء لفصل القضاء يوم القيامة والاستواء على عرشه سبحانه. وموقفنا من هذه الصفات هو عين موقفنا من الصفات السالفة الذكر من السمع والبصر وغيرهما، أي كما أثبتنا سمعا وبصرا يليقان به، لا كسمع البصر لا كسمع المخلوقين وبصرهم، كذلك نثبت له يدا تليق به لا كأيدي المخلوقين، ووجها يليق به، واستواء يليق به، ومجيئا يليق به. وإذا خطر لك خاطر وأنت تتلو الآيات الكريمة التي تتحدث عن هذه الصفات، حديث صحيح يقول فيه الصادق الأمين محمد عليه الصلاة والسلام: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة إذا بقي الثلث الأخير من الليل. الحديث أو مرأت بغيره من حديث الصفات التي قد تكون غريبة عليك، فأول خطوة تخطوها أن تبحث عن صحة هذه الأحاديث إما بالمراجعة الفاحصة والواعية في المراجع المعتبرة أو بسؤال أهل العلم والفقه بالدين. وإذا تأكدت من ثبوت النصوص لم يبق أمامك إلا أن تقول: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله، وكفى. هذه العبارة تروى عن الإمام الشافعي رحمه الله. أيها الأخ المسلم، إياك وإياك أن تخوض في صفات الله تعالى بالتأويل والتحريف أو بالتشبيه والتجسيم، بل تثبتها على ضوء الآية السابقة: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لأن الصفات كلها من باب واحد، ولا يجوز التصرف في بعضها في صفات الله تعالى بالعقل المحض على خلاف النصوص بإثبات بعضها وتأويل البعض الآخر كما فعلت الأشاعرة الكلابية، حيث أثبتوا صفات الذات كالقدرة والإرادة والسمع والبصر وغيرها، أثبتوها على ما يليق بالله سبحانه دون تشبيه أو تجسيم ودون تحريف أو تعطيل، ولكنهم ادعوا وجوب تأويل صفات الأفعال كالمجيء والنزول بدعوى أن إثباتها على ظاهرها يؤدي إلى التجسيم، وهو وهم أو جهل يتوارثونه. فيقال لهم: كيف أثبتتم السمع والبصر على ظاهرهما أم على باطنهما؟ فيكون الجواب الصحيح: على ظاهرهما، ولكن الظاهر الذي يليق بالله لا على الظاهر الذي يليق بالمخلوق. فيقال لهم: الكلام في بعض الصفات كالكلام في البعض الآخر يحتذي حدوى. فنحن نثبت لله الصفات السمعية من اليد وغيرها على ظاهرها، الظاهر الذي يليق بالله تعالى، لا على أساس أنها جوارح أو أعضاء. لأن إيماننا بالله سبحانه إيمان إثبات وتسليم، وكذلك يجب أن يكون إيماننا بصفات الله تعالى إيمان إثبات للصفات قبل الخوض فيها بالتحريف أو بالتأويل أو بالتشبيه والتجسيم. نسلم لله فيما أثبته لنفسه ولا ننازعه في ذلك، ونسلم لرسوله الأمين فيما أثبته لربه سبحانه ولا ننازعه ولا نزيد عليه. إذ سبق أن قررنا أنه لا يصف الله أعلم بالله من الله، ولا يصفه من خلقه أعلم بالله من رسول الله عليه الصلاة والسلام. وبعد، أكتفي بهذا المقدار من هدية التي وعدتك بها إياه. أيها الأخ المسلم، أكتفي بهذا المقدار من هدية التي وعدتك بها، لأن خير الكلام ما قل ودل كما يقولون. ثم أحب أن ألفت نظرك إلى بعض الأمور التي تستشكلها منها، فتستشكل وتسأل عن دليل تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام، علما بأني قد أدركت من محاضرتك بأنك مطمئن إلى قسمين اثنين ومستغرب القسم الثالث فقط الذي هو توحيد الأسماء والصفات الذي نحن بصدده. وإجابة على سؤالكم المقدر أقول مستعينا بالله وحده: دليل تقسيم التوحيد إلى الأقسام الثلاثة هو الاستقراء. وهو دليل مسلم لدى جميع العقلاء وبيانه كالآتي: تتبعنا نصوص الكتاب والسنة فوجدنا أن هناك نصوصا تتحدث عن انفراد الله تعالى بالخلق والإيجاد والرزق والعطاء والمنع وغير ذلك، وهو الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، وهو خالق كل شيء، مما يدل على توحيد الله تعالى في ربوبيته وخالقيته، ويسمى هذا توحيد الربوبية. ولم يتوقف أحد من بني آدم فيه، بل هو مسلم ومعروف لدى جميع طبقات الناس حتى عند مشركي قريش. وهناك نصوص تتحدث وتحث على إفراد الله تعالى بالعبادة، كما انفرد بخلق العباد وجميع المخلوقات: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلى غير ذلك من تلك النصوص الكثيرة التي تأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، لأن الشرك ظلم عظيم. ويسمى هذا النوع توحيد العبادة، وهو محل معركته قديما وحديثا. وهناك نصوص أخرى وكثيرة تتحدث وتخبر بأن الله تعالى سميع بصير، عليم حليم، عزيز حكيم، له يدان مبسوطتان خلق آدم بيده، وأنهما خواص عباده معية خاصة بعلمه ونصره، ومع جميع مخلوقاته بعلمه وتدبير أمورهم والإطلاع عليهم، وغير ذلك من النصوص التي قد أوردنا بعضها فيما تقدم. فإثبات هذه الصفات كما جاءت والإيمان بها بأن الله هو المتصف بها وحده لا يشاركه غيره في حقائقها، وأنها بمجرد الإضافة إليه تختص به كما تختص صفات المخلوقين بالإضافة إليهم، وأن المشاركة اللفظية بين صفات الخالق وصفات المخلوقين لا يلزم منها المشاركة في حقائق الصفات، وأن أسماء الله تعالى تدل على صفاته تعالى، وليست أسماؤه مجردة جامدة كالأعلام الجامدة التي لا تدل على المعاني في الغالب، إلى غير ذلك من مباحث هذا الباب العظيم الذي قد يسبب عدم تحقيقه اضطرابا في عقيدة المرء. هذا هو توحيد الأسماء والصفات بإيجاز ليس بعده إيجاز. فعليك أيها الأخ، أنت وزملاؤك، عليكم أن تأخذوا هذا الباب وعضوا عليه بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور من التحريف والإلحاد. من مناقشة الأخ الشطي للمتطرفين من الخوارج والشيعة وفروعهما حرصه الشديد على الدعوة إلى ما يراه صالحا ونافعا، كما هو حريص على إنكار ما يراه منكرا يجب إنكاره، وعلى الرغم من ذلك فقد فاته ولست أدري سبب ذلك أن يوجه نصيحته وتوجيهاته إلى أولئك الذين تطرفوا تطرفا متطرفا لو صح التعبير، والذين لو تركوا وما أرادوا ولم يؤخذ على أيديهم وقعوا عوام المسلمين وأشباه العوام من المثقفين السذج الذين لم يدرسوا الإسلام كما يجب، فوقعوهم في حيرة ولبس في مفهوم الإسلام، في مفهوم الإسلام ذاته، لأنهم كثيرا ما يتحدثون عن الإسلام ومفهوم الإسلام وهم لا يفقهون، وكثيرا ما يتحدثون عن حقيقة الإسلام والجهاد في الإسلام وهم بحاجة إلى من يشرح لهم ما يريدون شرحه لغيرهم، لأنهم من جملة الأنصاف الذين تحدثنا عنهم سابقا. وعلى سبيل المثال أخذوا يتحدثون في الآونة الأخيرة عن الخميني وإسلامه، وكثيرا ما يمجدون إسلامه، وإسلام الخميني ليس بإسلام في نظرنا. أكرر فأقول إسلام الخميني ليس بإسلام في نظرنا، ولا يتقي مع إسلامنا الحق الذي أنزله الله في كتابه وفيما أوحى به إلى خاتم رسله محمد عليه الصلاة والسلام، لا يتقي معه إلا في اللفظ فقط. أما في حقيقته وجوهره، أما في عقيدته وكثير من أحكامه، فهو في واد والإسلام في واد آخر، فلا يتقيان كما قلت. يدرك ذلك كل من درس الإسلام وفهمه جيدا، ثم اطلع على ما جاء به الخميني من وحي أئمته وفهمه أيضا، وتمجيد هذا الإسلام الوضعي وتحديثه بل هدعوة الناس إليه يعتبر في نظرنا تضليلا للناس وإبعادا لهم عن الإسلام الحق وتزيينا لهم بالباطل، لأن الحق لا يتعدد كما هو معلوم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وإسلامنا الذي ندعو إليه والاستسلام لله تعالى بالطاعة وعبادته عبادة خالصة بعيدة عن شوائب الشرك، وتجريد المتابعة لرسوله عليه الصلاة والسلام، وهذه المعاني معدومة أو ضعيفة في إسلام الخميني. وإذا كان ذلك كذلك فتمجيد هذا الإسلام دعوة إلى الباطل وإبعاد للخط عن الدين الحق، ضرورة عدم اجتماع الشيء مع نقيضه. ولو أخذنا نسوق أدلة مادية لا تقبل جدلا لندلل على بطلان إسلام الخميني لاحتاج الأمر إلى تأليف كتاب مستقل بالموضوع، فلنقتصر على ذكر ما لا بد من ذكره، فنوجد ذلك في الآتي. أولا، إن الله تعالى اصطفى لتبليغ دينه إلى الناس نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام وختم به الرسالة، فبلغ عليه الصلاة والسلام رسالة ربه كما أمر: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وعندما انتقل الرسول إلى الرفيق الأعلى بعد أن أكمل الله لنا الإسلام وأتم علينا النعمة، ترك لأمته كتاب الله وسنته عليه الصلاة والسلام في أيدي رجال أمناء قد رضي لهم أن يكونوا خلفاءه من بعده. على هذه الأمانة العظيمة فخلقوه فعلا، فحافظوا على الأمانة كما يجب، وبلغوها لمن بعدهم بكل إخلاص وأمانة. وفي مقدمتهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه، وسماهم الرسول الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، وتعتبر أفعالهم وأقوالهم سنة متبعة عند أهل السنة كما تقدم. وهل تعلمون موقف الخميني من هؤلاء الراشدين؟ يعتبر هؤلاء الخلفاء الراشدون في إسلام الخميني خونة وكفارة، إذا استثنينا عليا وأولاده عند بعض أتباعه، ويرغب أهل السنة أبا بكر وعمر بالشيخين احتراما لهما وتقديرا، وأما عند الروافض من قوم الخميني فهما صنما قريش. قتل الله الروافض ومن يشايعهم. وهل يعلم هؤلاء الروافض ومن يشايعهم ماذا يقول علي رضي الله عنه في أخيه أبي بكر الصديق؟ رضيك رسول الله لديننا وكيف لا نرضاك لدنيانا؟ يعني إذا كان الرسول قد قدمك لتصلي بالناس إماما في حياتي والصلاة عمود الدين، فكيف لا نرضى أن تتولى شؤون الخلافة فينا؟ هكذا يقول علي في أبي بكر رضي الله عنه. هذا موقف علي بن أبي طالب من أبي بكر الصديق بالاختصار. أما الخميني ففي إسلامه لا يقبل أي حديث يأتي من طريق أبي بكر وعمر وغيرهما من الصحابة، اللهم إلا ما كان من طريق علي وأولاده عند بعضهم. أما عند بعض غلاة الروافض من قوم الخميني فلم يقف الأمر عند هذا الحد، بل خطأوا جبريل عليه السلام أمين الله على وحي: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. حيث زعم فيما زعم وما أكثر مزاعمهم أن الوحي كان في الأصل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، إلا أن جبريل أخطأ فأتى به إلى محمد عليه الصلاة والسلام. فكان الواجب على الإمام علي أن يطالب بهذا الحق، فحيث لم يطالب بحقه فضاع الحق بسبب إهماله، فهو كافر في زعمه. وبقية الصحابة كفار لأنهم لم يؤمنوا بنبوة علي، وهذا الباطل المركب من القول والاعتقاد هو الذي ورطهم في رد أحاديث الرسول كلها بدعوى أنها كلها رواية قوم كفار. وبعد، فهل بعد هذا الكفر من كفر؟ وهل لأحد أن يقول بعد هذا أن أصولنا وأصول الروافض واحدة؟ وإن فعل ذلك أحد فإنما هي مكابرة ومغالطة. ومن أراد مزيد البحث في هذه النقطة فعليه مراجعة مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة للسيوطي، والكتاب من مطبوعات الجامعة الإسلامية للتوزيع. ثانيا، إن موقف الخميني وأتباعه من الصديقة بنت الصديق أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن أبيها معروف لدى طلاب العلم في قصة الإفك، وهم لا يؤمنون ببراءتها، وقد زعموا فيما زعموا أنها الشجرة الملعونة في القرآن. وموقفهم ذلك من الصديقة المبرأة يعتبر تكذيبا للآيات القرآنية التي نزلت من فوق سبع سماوات في براءتها وبالثناء عليها، رغم أنف الخميني وأنوف أتباعه من الآيات والحجج التي في طهران. وتكذيب كلام الله كفر لا يختلف فيه اثنان ولا ينتطح حوله كبشان كما يقولون. ثالثا، يعتقد الخمينيون أن أئمتهم أفضل من الأنبياء والمرسلين، حتى من أفضلهم وخاتمهم محمد عليه الصلاة والسلام، ومن الملائكة الكرام الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذا ما صرح به الخميني نفسه في كتابه الحكومة الإسلامية. فراجع الكتاب المذكور لتجد النفس التالي بأن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل، إلى أن قال وورد عنهم رضي الله عنهم يعني أئمتهم أن لنا مع الله حالات لا يسعها ملك مقرب ولا نبي مرسل. الحكومة الإسلامية صفحة 52، ولو أهل البيت لا يتم في إسلام الخمين إلا بعداء بقية الصحابة، وفي مقدمتهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهم. أما صدور أهل السنة فقد وسعت لمحبة جميع الصحابة من أهل البيت وغيرهم، ولله الحمد والمنة. وبعد، فإن تمجيد إسلام الخمين والحالة ما ذكر يتنافى وواجب النصح لعامة المسلمين، وتسمية ثورته الفوضوية ثورة إسلامية نوع آخر من تضليل العوام وأشباه العوام، لأن ذلك يوهم أن سبب الوصول إلى الولاية في الإسلام يكون بطريقة ثورة مسلحة ومدمرة التي تأكل الأخضر واليابس وتقضي على البريئين قبل المجرمين، ولا ترى إلا الوصول إلى الكرسي بأي وسيلة. أما سبيل الوصول إلى الولاية في إسلامنا الحق إنما يكون بالشورى والتفاوض ثم الاختيار. فإذا تم اختيار الوالي الصالح وتولى أمور المسلمين وجبت طاعته ما لم يأمر بمعصية، ولا يجوز الخروج عليه ما لم يظهر كفرا بواحا عليه دليل من الكتاب والسنة. هذا هو نظام الإسلام في أمر الولاية بالاختصار. ثم إن الإسلام ينهى عن الفساد في الأرض وعن تقتيل النساء والأطفال والشيوخ العاجزين حتى في الحروب التي تقع بين المسلمين والكفار ما لم يحارب هؤلاء كغيرهم. وإذا فتح المسلمون بلدا ما عنوة وخضع أهل البلد لأحكام الإسلام وعطوا الذمة، يحرم الإسلام دماء أهل الذمة وأموالها، ولا يحقد الإسلام على ما قد يحصل من الأعداء في حالة الحرب، بل يعفو ويصفح. وكلكم تعلمون موقف رسول الإسلام من أهل مكة يوم الفتح. أما إسلام الخمين فيخالف هذه التعليمات الرحيمة كلها، فيخرب ويدمر ويقتل النساء والأطفال والشيوخ وهم مسلمون في الجملة إذا خالف شيء من تعليمات الثورة المزعومة ونظامها. وهؤلاء المتطرفون إذا قيل لهم لماذا هذا التضليل ولماذا هذا التمجيد العاطفي لإسلام الخمين ولماذا هذا التخبط دون تريث، قالوا نريد قالوا نحن نريد خلق مجتمع إسلامي عام لا يتخلف عنه أي فرد ينتمي إلى الإسلام ولو بالاسم سنيا أو رافضيا. فمثلهم كمثل الذي دخل سوقا غاصة بالناس رجالا ونساء ليدعوهم إلى الصلاة فجعل يناديهم قائلا أيها الناس إننا أنشأنا لكم مسجدا في غاية السعة فهلموا جميعا لأداء الصلاة فيه ولا يتأخرن أحد وليأتي كل واحد على ما هو عليه المتوضئ بوضوئه والمحدث بحدثه والجنب بجنابته بل حتى الحائض والنفساء لأننا لا نرد أحدا إذ قصدنا خلق مجتمع إسلامي عام شامل وكلنا إخوان ولا داعي للتشدد لأن التشدد يفرق بين صفوف المسلمين وبين ما هو يرفع عقيرته بهذا الهديان. فوجئ بداعية ناصح من طرف السوق ممن رزق الفقه في الدين وهو يقول للناس أيها الإخوة المسلمون حان وقت الصلاة فقوموا فتوضأوا ثم صلوا صلاتكم حيث ينادى لها. فأخذ يعلمهم الطهارة وأنها شرط لصحة الصلاة. فصاحب المجتمع المزعوم يستمع إليه بدهشة وهو يفكر ليستحضر الأسلوب الذي يستعمله ضد هذا الداعية. إنه فكر وقدر ثم صرخ صرخة شيطانية قائلا أيها الإخوة المسلمون لا تسمعوا لهذا الكلام والغوا فيه لعلكم تغلبون على هذا المتشدد وتسكتونه إلى آخر تلك الصيحة اليائسة. أيها الحضور الكرام أنشدكم الله أي صاحب السوق على الحق أما أحدهما فقد دعا الناس إلى أداء الصلاة بوضوء وطهارة كاملة وبين للناس أن الطهارة شرط لصحة الصلاة وقد نصح. وأما الآخر فقد أوهم الناس أن المهم والمطلوب اجتماع الناس في صعيد واحد تحت اسم المسلمين فيؤدون الصلاة على ما هم عليه قائلا لأننا نهينا عن التكذب والدين يسر ولم يجعل الله علينا في الدين من حرج ويسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا وهلم جرا إلى آخر تلك الفتوحات الجديدة. هكذا أترك الحكم على صاحبي السوق للحضور وهم الحكم العدل إن شاء الله لأنهم من طلبة العلم في الجملة ولأن الحق أبلج والباطل لجلج فهما لا يتشابهان وبالله التوفيق. يا سبحان الله كم يخجل أو يحزن أن يتبع المرء هوى أو هوى جماعة معينة يريد إرضاءها فيسوق ما يشاء أن يسوق من الآيات والأحاديث محرفا للنصوص ومحملا لها ما لا تتحمل من المعاني وهو نوع من السخرية بالنصوص وهو بالتالي دليل واضح على ضعف إيمان صاحب هذا التصرف. لأنه لو كان يؤمن بالله حق الإيمان ويقدره تعالى حق قدره ويحب رسوله عليه الصلاة والسلام محبة صادقة لما تجرأ على مثل هذا النوع من الاستدلال والتحريف والتضليل. والله نسأل وباتباع نبيه نتوسل أن يعصمنا من الانحراف والإلحاد ويمسكنا هدي نبيه حتى نلقاه إنه سميع قريب مجيب. وبعد، في نهاية هذه المناقشة التي قد تبدو حادة أحيانا بالنسبة لبعض الناس، أرى لزاما علي أن أوجه كلمة موجزة أرجو أن أكون فيها ناصحا وصادقا إن شاء الله. أوجه هذه الكلمة إلى إخواننا الدعاء في كل مكان وتحت أي عنوان، طالما يدعون إلى الله جميعا ويعملون لإظهار الحق والنصح لعامة المسلمين. على كل داعية إذا كان ناصحا لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم أن يسعى فيما يسعى في أسباب توحيد صفوف الدعاة إلى الله، بعيدا عن الأنانية وحب الزعامة وعشق المناصب، كما يسعى في منع أسباب التحزبات التي تؤدي إلى الخلافات والنزاعات الداخلية فتعرقل سير الدعوة إلى الله، بل تؤدي إلى بلبلة العوام وأشباه العوام الذين يجهلون موقع الحق. ولا يمكن بحال من الأحوال تحقيق الوحدة المنشودة والتي لا بد منها لنجاح الدعوة إلى الله إلا بأمرين اثنين: أحدهما وحدة المصدر في معرفة العقيدة الإسلامية، واعتماد ذلك المصدر وحده في بحث أي معنى من معاني العقيدة الإسلامية وعدم إغفاله، وبذلك تسلم عقيدة المسلم من الزيف والإلحاد والضلال. وهذا المصدر هو الوحي، الوحي وحده ولا شيء ينافسه. وأما العدل فلا يكون أساسا ولا يعطل، هكذا بالاختصار. نقول هذا القول استنادا إلى قوله عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وقوله عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي وإياكم ومحدثات الأمور الحديث. فالخروج على هذا المصدر في معرفة العقيدة وأحكام الشريعة والتماس الحق والهدى والفلاح في غيره ضلال بين، لأن من سنة الله تعالى التي خلت في عباده أن من التمس الهدى في غير كتابه فإن الله يضله ولا يهديه سبيلا. وقد ورد في هذا المعنى أثر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو يتحدث عن القرآن إذ يقول: من التمس الهدى في غيره أضله الله. الأمر الثاني توحيد منهج العمل في سبيل الدعوة إلى الإسلام، ولا يوجد منهج أمثل وأصلح، بل لا يوجد منهج صالح غير منهج سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين ومن اكتفى أثرهم وعمل عملهم، لأن واضع هذا المنهج هو رسول الهدى محمد عليه الصلاة والسلام، والرغبة عن منهجه تتنافى والإيمان به قطعا. والذين نقلوه إلينا هم أولئك السادة الذين اختارهم الله لصحبة نبيه وأهلهم للخلافة عنه: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وإخوانهم رضوان الله عليه. فهل يوجد مسلم يعتقد عدم صلاحية هذا المنهج؟ فطبعا الجواب لا. من هنا نعلم أن بعض التصريحات التي يدلي بها بعض المفتونين بالغرب أو بالشرق وقوانينهم بأن الإسلام ليس فيه ما يحل المشاكل المعاصرة لا يفسر هذا التصريح إلا بالكفر بالإسلام وبرسول الإسلام عليه الصلاة والسلام. ضرورة أنه لا يكون اليوم دينا وهدى وصلاحا وخيرا وبرا إلا ما كان كذلك في عصر الوحي. وقد صدق إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله حيث يقول: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، لأن الله تعالى قد أكمل الدين وأتم النعمة على المسلمين قبل أن يقبض إليه نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، إذ يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أيها الإخوة، خشية الإطالة أكتفي بهذا المقدار من حديثي معكم، وأسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن لا يجعل ما سمعناه حجة علينا، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه. فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فإني أشكر لفضيلة الأخ الشيخ محمد بن علي الجامع عميد كلية الحديث ما أفاض به من نصائح وإرشادات، ولقد كنت أود أنني حضرت من أول المحاضرة حتى أحيط بأطرافها، ولكنه بدا لي أنه يتكلم بتركيز في شأن العقيدة. والحقيقة التي يجب أن تؤكد وأظنها معلومة لدى الجميع، أن أي أمر من الأمور يجب أن تسبقه العقيدة حتى يكون مقبولا وصحيحا. هذه مسلمة عند أهل السنة والجماعة، وإنما الخلاف يقع في بعض فروع العقيدة وفروع أصول، لكن تقسيمات العقيدة. مثلا، لا أتكلم في الأمور العبادات ما منها بدع ونحو ذلك، فهذا أمر يطول، وأنا قلت أهل السنة والجماعة حتى نسلم من أمور تدخلنا في بحث يطول ذكره ولا نخرج منه في وقت مبكر، وأنا أتكلم بين طلاب علم، لكني أشير إلى ما يتصل بباب الأسماء والصفات الذي ظل فيه خلق كثير، وهذا الخلق الكثير منذ أمد بعيد موجد نزعات في هذا الباب من أشاعرة معتزلة وغيرهم، ولكل بحثه. الجميع لهم آراءهم في هذا الباب الذي اقتنعوا بها، لكني أعجب وأنا طالب وما زلت أعجب أن يحصل الخلاف في باب الأسماء والصفات بين أهل التوحيد، وخاصة الذين يثبتون 7 صفات أو 14 صفة أو 21 صفة أو 48 صفة، وبين أهل السنة والجماعة. الذي جعلهم يسلكون ذلك المسلك خوفهم من الوقوع في التشبيه، والخوف من التشبيه حاصل لهم فيما أثبتوه من صفات. فمثلا 7 صفات الخوف يحصل فيها، لماذا تثبتون 7 وتتركون الباقي؟ قالوا والله هذه من ضروريات الحياة. طيب الأخرى ما ليس هناك دليل، لأن المصدر الذي أخذنا من هذه 7 صفات هو المصدر الذي أخذنا من بقية الصفات، فلا مجال إذن للتفريط. والله قالوا نحن نثبت الصفات 7 على نحو معين، نحن نثبتها على النحو المعين أيضا، وهو أنه لا أحد يشبه الله في خلقه ولا من خلقه، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه ما وجد مشبه إلا وهو معطل، لأنه لم يسلك السبيل إلى نفي التشبيه الذي زعم إلا بعد أن عطل هذه الصفة. فالقضية تحتاج فقط إلى تأمل من قبل طلاب العلم الذين ذهبوا، نسأل الله أن يغفر لهم وأن يرحمهم وأن يتجاوز عنهم. ونحن نعتقد أن الدافع لهؤلاء هو تعظيم الله عز وجل، لكن من طريق نعتقد أنه خطأ. فنحن لا نناقش الأموات، ولكن نحن نأسى على الأحياء، وأنه يجب علينا ألا نكون دائما في غفلة جررنا إليها بحسن الثقة في الماضين. نعم، حسن الثقة في الماضين يجب أن تكون، لكن في حدود النصوص، وخاصة إذا وجد طرفان، طرف مع الماضين وطرف آخر مع ماضين آخرين، فيجب أن نعاود البحث في شأننا نحن. ونحن نعتقد ما نعتقد، نفكر في قضية قوم من الآخرين هل هم على حق أو على باطل، فنجد أننا مع الحق. ليس هناك مجال للإنسان أن يفر الإنسان من هذه النصوص التي وردت صحيحة صريحة في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فطالب العلم مدعو إلى أمرين، مدعو بتعظيمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وإيمانه بالله، مدعو إلى أن يراجع معتقده في ضوء هذه النصوص. الأمر الآخر، هل إخوانه الآخرون الذين يتصور بأنهم على نمط يخالف الحق الذي هو عليه، هل جاءوا بشيء من عند أنفسهم؟ لم يكن هذا واقعا، ولا يمكن أن يكون واقعا. الجميع يعظمون، الطرفان يعظمون الله ويحبون رسوله عليه الصلاة والسلام ويؤمنون بالله ورسوله. فأهل التوحيد، أهل هذا الإيمان، يجب أن يتفاهم، ويجب أن يضعوا أهواءهم ورغباتهم وميولهم بعيدا عن مجال النقاش وعن مجال البحث، وأن يتجردوا لله، كما قال الله عز وجل: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. القوم ليس عندهم شيء من عند أنفسهم نصوص. هل قلنا إن الله استوى من عند أنفسنا؟ الرحمن على العرش استوى، قال الله في القرآن، فلماذا تقولون استولى؟ من أين جئتم؟ القرآن أعجمي، هو القرآن هو عربي، وكلمة استولى لها موضوع آخر غير استوى، والبيت الذي يستشهدون به يزيد الطين بلة. أن الله مسبوق بعجز تعالى عن ذلك العلو الكبير ثم استولى بمغالبة، فالباطل يلزم منه باطل آخر. ونحن أيضا لا نلوم إخواننا الذين هم على هذه الشاكلة، ولكن نلومهم إذا لم يتناقشوا نقاشا علميا متجردا. الجميع مدعوون إلى الحق، وما يقال في الاستواء يقال في غيره. ما يقال في الاستواء وفي اليدين لله عز وجل وفي المجيء وفي الغضب وفي الرضا هو الذي يقال في الحياة وفي السمع وفي البصر وفي غيره بلا فرق. من عنده فرق فعليه الدليل. العقل لا يصلح أن يكون موازيا بالنفس، العقل إنما يفهم به الحق لا أنه يحكم على الحق ويلغي النفس، وإلا جئنا بمصدر آخر للتشريع ولم يقل به أحد من أهل السنة والجماعة ولا من الموحدين. فهذه الكلمة أردت أن أعلق بها على ما نعتقده حق ونحن نسير عليه في أمورنا كلها والحمد لله. وكلمة وهذه الجامعة قامت على هذا الأساس، على أساس المحافظة على العقيدة السلفية الواضحة الناصعة التي قامت عليها هذه البلاد، والتي قام عليها أمر الأمة الإسلامية من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أن تقوم الساعة. أنا أعلق على هذه النقطة وأنا رب تكون مقدمة لأذكركم لتذكروا الآخرين. الفصل بين العقيدة والسلوك أمر مزعج جدا. نحن نجيد أن نتكلم العقيدة وننمق العبارات أحيانا، لكن نفشل عند التطبيق. في التعامل فيما بيننا، في تقويم الناس، نحن نؤمن بالله عز وجل بمراقبته. ألا يدفعون هذا الإيمان إلى أن نخاف الله عز وجل في تعاملنا مع الأخرين؟